نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار قد نبه القرآن العظيم إلى حل ثلاث مشكلات هي من أعظم ما يعانيه العالم في جميع المعمورة ممن ينتمي إلى الإسلام تنبيها بها على غيرها. المشكلة الأولى هي ضعف المسلمين في أقطار الدنيا في العدد والعدد عن مقاومة الكفار. مشكلة كاملة لا لوازم الصمانة لا دنيا ده لهم ولات كان لكميتي جماريانا وهروها لكميتي عديانا عدواتها مشتكا بكاري بينن بو برامبر بباوركان عن مقاومة الكفار. وقد هدى القرآن العظيم إلى حل هذه المشكلة بأقوى الطرق وأعدلها. قرآن الرنموني كدوين وشارس الكدني أو كيشية با هيسترين ريغا وهلوها بدات بروتين ريغا فبين أن علاج الضعف عن مقاومة الكفار إنما هو بصدق التوجه إلى الله تعالى وإفراده بالتعلق وقوة الإيمان به والتوكل عليه لأن الله قوي عزيز. وتخير ميربان لقرآن روني كرتوا كشار سري لوازيم الصمانان كناتوانا خورا قربا برامبر بباوركان شار سربريتي لا تنها شار سربريتي لا براستي روكن أخوة وهروها دل تنها تايبت بيت وبيوز بي بخواه وتدعو يارمتيها لو بكيت وبراستي شن إسلامك بكيت وكردوي فيها بكيت وإيمانك بهيز وإيماني بشي بهيز ببطاعت أسباب الشرعي وتوكل سرخوا لأن الله قوي عزيز هيش قوة يقنية بقات قوة إخوة قاهر لكل شيء وتخير مهربان زال بصر مشتك فمن كان من حزبه على الحقيقة لا يمكن أن يغلبه الكفار أوانيك لحزب خواب بحقيقة بهي الشيويك ناقن جيت بباوركان زال ببسريد ولو بلغوا من القوة ما بلغوا هرشان هذي شان زوبت. فمن الأدلة المبينة لذلك بل جلس الأوى كروني أكتب ومان بباوركان هرشان قوتي عن زور بيت أجل مسلمان راس كان لقى خوادا راس كان لقى ديني خوادا وطاعتيان صبريان توكليان لسر خوابيت بباورناتو أن يزال ببسريانا أن الكفار لما ضربوا على المسلمين ذلك الحصار العسكري العظيم في غزوة الأحزاب كاتك يباو الركان أو قمارو عسكرية قوريان خست سلم سلمان كان لا جنج أحزابه المذكور في قوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إذ جاءوكم من فوقكم حتى لا يسرتانوا ومن أسفل منكم لا يخوارتانوا أوان هيرش ينبوء وينام وإذ زاغت الأبصار وتتشاوكان لشيني خوي لا يدابو كسكوا هيرش يدجمني لسربي بردوام سيركات سيري أملاكا سيري أولاكا لسرو هيزي دجمنا لخواري هيزي دجمنا وهروها دلكانش وبلغت القلوب الحناجرة بس بيترسى ولا دل شين يخوي خناجولي كاتو تقرقرا كمانا ويكا ترسي كي زور هبو لا هيزي بيبا وركان وتظنون بالله الظنون وقمانشتان بخوا هبو قماني اويكا قمان بمانا يقين كخوي يرمي هربان نايان فوتينيت تبري لسر دينكي أو نارحت أكلين لسر دينكي أو قمار أخرين السريان هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا أعلو شندا إيمان داران تاقي كرانو خلق رمي ربان تاقي كرنو وهروها نارحتيكي زورش وزلزل زلزالا شديدا فتشاوا كان شيني خوينه من دولا كان بهمان شيو دجن هم الله كي بقريت او لو حالتان بنازل شنا راحتي كي تداهي سورة الأحزاب آية دو يانز كان علاج ذلك هو ما ذكرنا أفرميت شعر السري أو يكا باسمان كرت كان دعاء أول سورة أحزاب هذه دعاء ينزيع بله وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض أواني كوا دروب أواني شكل الدنيا أن نخشي هبو شك أنوشي ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا أما بلانيك أخوة داويتي وأروها في أغمصن تنهال خلطة عندنا يعني بو سلمانا خبو دجمن زالة بسلمانا وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا طائفين لوان ما بس بي منافقة كان يا أهل يثرب ما بس بي أهل مدينة كبيرش مدينة ونا يثرب أبو لا مقام لكم فارجعوا يعني يوناتو أن برام بربا بباورا كان بواسم بقرينو وإنساني منافق دائم وابوا خلق الرخينات ويستأذن فريق منهم النبي ويقولون إن بيوتنا عورة كما ذيك تريش هل إذن الورا قلت لفي أغام صلى الله عليه وسلم وآنود يما ما ترسي معنى لسر معلا كان من إن بيوتنا عورة يعني معلا كان بدرويا أواناتو أنن نار حي دروس كان بوكا سكار وخزانة كان من وما هي بعورة والله ما بس بيونك وما كان أشكلا بي إي يريدون إلا فرارة تنام بس بي راكر دنبو هر منافق كان بلام برقيه كتر ولو دخلت عليهم من أقفارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا بله كان علاج ذلك هو ما ذكرنا فانظر شدة الحصار العسكري في علاجه وكباس مركز لتلجي صدق التوجه إلى الله تعالى وإفراده بالتعلق والتقوة الإيمان به والتوكل عليه أو علاجك فانظر هذه فانظر شدة هذا الحصار العسكري وقوة أثره في المسلمين كما تزور بهزبوا أو قمار عسكري كأوان شادوري عن قلتون سر وخوار وكاري قريش إلى دلي مسلمانانا وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر مع أن جميع أهل الأرض في ذلك الوقت مقاطعوهم سياسة واقتصادا هم خلقي أو سردما آلو كاتدا بيوانديا لقل مسلمانانا بشران توكو دنيا قصاكدن وتويش هش أوانان قبول ما أكد وهروها واقتصادا قمرش خراب وسيح فإذا عرفت ذلك كأوزاني كمسلمان راحتي أوان بسراهاتوه صحاب الرزي إخوان لبي فاعلم أن العلاج الذي قابلوا به هذا الأمر العظيم أو علاجي كأوان بكارننا بو برامبريتي بقماروي سربازي بباوركان أو كارقرنقبو ك بس ما نكيد وحل وحل به هذه المشكلة العظمى شهر سري أو كشقوريان كرد هو ما بينه جل وعلا في سورة الأحزاب أو هيك أخوة رمي ربان رمي كل سورة الأحزاب بقولي ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ببركان غرورة خواهي قبرها هل ما نخلطيني أما الفوتيني بلان إيمان داركان كاتك أحزاب ينبيني وتأهلي كفر وشرك وهروها جولك وأوانهم يكيان قرتبو وتيان قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله كتشية هنالك ابتلي المؤمنون تحقيقنا وكيه هو بضيني خوايا وبضيني في غمصم كيما تحقيق كرينا وصدق الله ورسوله وعمتين غرور وعمتين خور راسي فرمو وعروا في غمارك صلى الله عليه وسلم كما تحقيقنا ويتوش معنا بيت وما زادهم إلا إيمانا وتسليما هرچان دجمن سرو خواري يقلتون وهمش يقلي قدغة كردون اوان إيماني زيادة كرت وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وتم الكجبونيا بشر إخوة الأحزاب بسدو فهذا الإيمان الكامل وهذا التسليم العظيم لله جل وعلا ثقة به وتوكلا عليه أو إيمان تواوى أو تسليمون قورب وخير مهربان كمتمعنان بخواهبو توكليا لسر خوابو هو سبب حل هذه المشكلة العظمى هو أوكيش قوري جارة سركت وكاري جارة سركت دنبو وقد صرح القرآن بنتيجة هذا العلاج بقوله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا القرآن بصراحة نتيجة أو علاجي باس كردوا كخوة يرمي ربان همور رقوكيني بباوركاني رد كردوا لإيمان دارا نانتو أن هشتبكن لم ينالوا خيرا هش خيري كان دسنا كوت وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فجرم يربان خوي كافي بو إيمان دارا شر لو عند الخستوى وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. هوانشكا يارمتي دري بيباوركان من أهل الكتاب شايجو لكشو هوانش يارمتي در من لقليانا وخواهي رومي ربان أمزاد ترسي خستنا ودلي أوان. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا يعني كجراء لشعب دي ليرة وأورثكم أرضهم. ويرم ربان كذب مراد بو إيوة ولاتي أوان يعني مسلمان داراني ساخر بس الأوانة أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها. وهروا شويني تريش كهشتا إما داران نشبون أو شوينة هشا فيها نخص بو شوينة وشوينة نبينو نبيني بخواه يرمي ربان أويشي كربة ملكي إيمان داران. وكان الله على كل شيء قدير. الأحزاب السبعين وبالسحود. وهذا الذي نصرهم الله به على عدوهم ما كانوا يظنونه ولا يحسبون أنهم ينصرون به. أوسر كوتنا كخواه يرمي ربان سري خسن بسر بباب دجمنا كان أنا بيش الأوان بوشي ويات صوري الناكر. وحساب يوانك كوا أمان سر بكول وهو الملائكة والريح. ويرمي ربان صلي خستن با ملائكة وهروها ببايك بهيس. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود لبس بأحزابه فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فقرأ فرنا إيما ناد ما نسل أوان بايكي بهيس بايكي بهيس كا هرشي خيمي أوان أبو هر همو باقى هالي قرد خوين بينا أجيرا لبر أو بارا بوستن وجنودا واتا ملايكة لم تروها كأوان نان أبيني. الأحزاب آياتينو. ولما علم جل وعلا من أهل بيعة الرضوان الإخلاص الكامل ونوه عن إخلاصهم بالاسم المبهم الذي هو الموصول في قوله. يرمي ربنا زانيت كأهل بيعة الرضوان إخلاص تواوي أنهبوا يرمي ربنا يرمي ربنا إشارتي داوة بإخلاص أوان يعني أهل بيعة الرضوان بلام بنابك كناوك أشكرانيه هو الموصول في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين. عن المؤمنين كيان بس به أهل بيعة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. كاتك أوان بيعتي أن دابته يعني ببيع مصاصم تحت الشجرة نجل أو درخت دا فعلم ما في قلوبهم أي من الإيمان والإخلاص. ويقولون ربان أي زاني علمي بوهبو كأوان أويك لنا ودريانايا إيمانك تواه نكتناوك منافق مروكش بغي إيمان دارم بلام لنا خوانا بي خيرهم يا ربان فعلم ما في قلوبهم إيمان وإخلاص. كان من نتائج ذلك ما ذكره الله جل وعلا في قوله وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. أويك أوان دي الصلاة أن بسري عن نبو خيرهم ربان قد أحاط الله بها يعني خيرهم ربان علمي بها مهي وهروان نتيجة كلا يخوي يقولوا ميربان معلومة يعني ما داران شاوري أواناك حسابي أواناك كما سركون أنا متياهشين أفوتي ناميني جن بهموش يا ويك سر خوالي قلتو بلام ك إيمان وإخلاص يعني أبو خوي يقولوا ميربان بملائكة دفاعي لك بايكي بهزي نال السر دجمنانيان كخوان بينا أجيرا لشيني خوان هوان بيكا كوراو كانوا وشان ككجرا كجرا هاتيش يان هبو لمال السامان همي كوتج أدسي مسلمان. فصرح جل وعلا في هذه الآية بأنهم لم يقدروا عليها وأن الله جل وعلا أحاط بها فأقدرهم عليها وحتى إما داران بيشتر سابي أواناك كأمان بتوان بسر أوانا زالبك لما بخوة جرومي ربان سري خستن فأقدرهم عليها تواناي أوي بيبخشين كأمان زالبن بسر أوانا وذلك من نتائج قوة إيمانهم وشدة إخلاصهم أوي برهمي بهزي إيمانيا وتواوتي إخلاصيا بخوة جرومي ربان. المشكلة الثانية هي تسليط الكفار على المؤمنين بالقتل والجراح وأنواع الإذاء زالبوني بباوركان بس الإيمان دارانا كلا إيمان دارانا أكوش لأن برين دارا كدن وشنهانا راحتيان بودلوس أكدن مع أن المسلمين على الحق والكفار على الباطل لكاتيك كان مسلمان لسا حقبون بباوركان لسا البتالبون وكو أوتي كأوان لسر حق وأن لسر بطال بو أوان سر أكوتن بو يكال لسر حق وسرنا أكوت. وهذه المشكلة استشكلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المشكلة إيش زعبوني أوان كالسر بطال بو وأمان لسر حق بو نار حد أكران صحابة رزي خلو أوان باكي شيك أزاني أمان لسر حقين أوان لسر بطالن ويفرم فأفتى الله جل وعلا فيها وبين السبب في ذلك بفتوى سماوية تتلى في كتابه جل وعلا ويرم ربان ولامي أو إداوته وهو كاركيشي رنكرته وذلك أنه لما وقع ما وقع بالمسلمين يوم أحد أوجعك هاتيك أوي بس المسلمان ناهد لنا راحتي لغزوي أحد فقتل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته ومثل بهما حمزة إمامي في عصم كجرة لبدا وابن عمته يعني كريبوري ومثل بهما مثل بهما فاتلوت جوسك وانشان بري دعيك كشتيا وقتل غيرهما من المهاجرين هل أحدا لمهاجرين كشتان وقتل 70 رجلا من الأنصار حفتال الأنصار كشرا وجرح صلى الله عليه وسلم وشقت شفته وكسر رباعيته لو حدا في غمار صاصم برين داربو لو كان بتيلي دجمن لدبوبو وهروها دانا كانشكا وكسرت رباعيته والشجة صلى الله عليه وسلم وهروها في غمصم صلي برين داربو استشكل المسلمون ذلك أو جيغي إشكال بلاي مسلمان وقالوا كيف ينال منا المشركون ونحن على الحق وهم على الباطل يعني شون أبي هاوش بيدا كركان أو دسان بقات أيام بوشي ومالي وكان بكشنو ببني دار تنانات بيا غامري جبني دار بيسا وصلا لكاتك أيام لس الحق وأو لس البطالة فأنزل الله قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا ك كتك توجي مصيبة بون قد أصبت مثليها دو أوان إيو نار حدو قلتم أن هذا تعشون سواه قل هو من عندي أنفسكم يعني هو كارك أخوتانا آل عمران صدو شصو بيس وقول تعالى قل هو من عندي أنفسكم فيه إجمال لخوتانا ويا با كرتي باسي كراو چي لخوانا ويا أو إخوان چي بو كبوه وكاري نار حتيان بينه تعالى بقوله ولقد صدقكم الله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة إلى قوله ليبتليكم وكاركت شيئا وكاركت بيتيلا نزاع تنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون أو كبيا غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فجال الصحابة دانا جبل الرومات لسلو تقول كبرزي كالبردامي أحودايا فمي أولي رابن أقل إيما السركوتين إيرا شوماك أقل تيكش كاين هار شوريناك تي أواني سناد بون أوبو كمسلمانان سركوتن لبشي كمي شركا أوان نزاع انتكوت تاويت النماء دجمي كتائي بيهات وبابشين أخوارو عندي كتبانة شينو وعصيتم فرمانا كيف يا غامرين شكان صلى الله عليه وسلم هاتنا أخوارو هاتنا أخوارو كومالي شنقسي كي كاملة مايو دوائيو بباوركان لبشتاوا وجمي كتيران هنايوا دائم بس المسلمانانا انجامي اول ودا حفتال الصحابه شهيد ورزا قال لنا ايش انا حمزه وتنازعتم في الامر وعصيتم يعني شكرت من بعد ما اراكم ما تحبون دو اخو يقولوا من ربان نشان اذا نويك ويب متاخوشه كشي كسر كوتنا الله فمي شوري مكان منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره او تاخيك انه اخوي اللي يبتليكم ففي هذه الفتوى السماوية بيان واضح بأن السبب تسليط الكفار على المسلمين هو فشل المسلمين وتنازعهم في الأمر وعصيانهم أمره صلى الله عليه وسلم كواتاوا ولامك آشكرايا كهوكاي زالبوني بباوركان بسر مسلمانانا بريتيل فشل مسلمان خويا وكشيان لا إيشو كاركانا وقرالنا كدني أمري بيغمر صلى الله عليه وسلم وإرادة بعضهم الدنيا مقدما لها على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهندي كان ما بسنا بي دنيا وغنم مالكان دسكوي أوان بيش خست بسر أمركي بيغمر تصم كفرمي تشوري نكان ومن عرف أصل الداء عرف الدواء كما لا يخفى هو يبزان الدردك الشيء أزان شهر سري الشيء كما تدردك أوب شهر سر بريتيا لا يرى عليك دني أمري إخوة وأمري بيغمر صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى يو الصحابة بون رزا إخوان لبي ولقوا بيغمر إشابون صلى الله عليه وسلم يك فرماني بيغمر عشكان صلى الله عليه وسلم امرو مسلمانان چن فرمانی خواهش کردن چن فرمانی پیغمبر اشکیان صلی الله علیه و سلم زور یک آیه تطبیق بکرده آیه کافی بو اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اعتصام بحبل خواه یعنی به کتاب و سنه خواه همی دعای کتاب و سنه کم کتاب و سنه كرغادات مسلمانان ببن السببي باشا باشا كني خويا هتا ويلي بيت او هيك دور الى الاسلام اي بامان شوا دردك ازانت كهو مسلمانه اخو قراني كيك سنه ديك تو اتا گدا تا گزاندرا او كاتا چاره سريش ازانريت كهو كاركه دنياي هو كاركه بريتيلا بلو پاي دنيا بريتيلا ماري دنيا اويكا امر خلقي بناوي اسلام و هولي بودات اسلامك بكار ديني اتاوك اونيك اغات او بلو پاي دنيا كغش بلو پاي كنت نتوازه اسلامينت تا هو كجاران خوي ما دون اغات. المشكلة الثالثة هي اختلاف القلوب الذي هو أعظم الأسباب في القضاء على كيان الأمة الإسلامية. مشكلة سيهم هو كاري زابوني بباور ركان مثل مسلمانانا بريتيلا هي اختلاف القلوب كذا وكان جيوازا لقل يقدح كأوق ورتلين هو كارا ك واي كردوا أمتي إسلامي بكويتا جيردسي بباوركا أوان بتوان ظالبن مثل مسلمانانا كذا وكان جياواز بالاستلزامه الفشل يعني نتيجة فشلا وذهاب القوة والدولة هيز نامينت وهروها مسلمانانش هش دولتك أنامنت كما قال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني وتذهب قوتكم نبري بابا هيزا يعنى بابا هيزا يعني هيزي تياهية واصبروا إن الله مع الصابرين. الأنفال آية لوشش. فترى المجتمع الإسلامي اليوم في أقطار الدنيا يضمر بعضهم لبعض العداوة والبغضاء. وهتا إشارتوا لنا ودويانا هندي كان برامبر بهندي كتريان دجمنايتي ورخوكينا. دجاتيك دجمناتيك رقيليتي وإن جامل بعضهم بعضا أقر برو كشيش شيمكان وانشان بدن كرقان ليكترينيه مجاملة كدن فإنه لا يخفى على أحد أنها مجاملة كوشاراون لا يشكسك وتنها مجاملة يعني روكشة وأنما تنطوي عليه الضمائر مخالف لذلك بلام أويك ولد الله يوشارا وتوا بيتشواني أويك بروكش وانشان أدات كلقل توداي وقد بيّن تعالى في سورة الحشر أن السبب هذا الداء الذي عمت به البلوى إنما هو ضعف العقل ويرمي ربان لسورة حشرة أو يشيرون كروتوا كهو كاري أو دردا كبوتنا رحتيه قشتي بو مسلمانان هو كاركي بريتي لا وازي عقل قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى حسنا آياتك الحقي ببورانا هاتوا ومك قاعدة وصولك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب حتى آتك بعام حكم اليوالي قليل باتا يبدباسي أو عن بكا وأقر مسلمانان توشي أو دردبون خرابا زانايك أقل كردوانك با علمكي خوش بهندو بكيو زاني جولكو زانه جولکا وانی که زانه نو جولکا علمان هیه پس چی ناکن؟ عملی بیا ناکن و کسی کشکا و شهر زایینیه ببي علم ببي شعر زي ملنيتو اي دين داري بك خوش وانا بقوره تحسبهم جميعا اقرا وسيريان بكيت لجماعته كهم لجماعته بجاري بي للجمعة بجاري بي لججنا كان بجاري بيت توازني شي تحسبهم جميعا وازني هم يانيك هاي مسلمان شنزور مزقود برناك لجمعانا لججنا كان اسافر لكاتي حاجة او تانا كعبة جيبتو نا مدينة بعمل شيوة او عرفة ما شابك كيترا وخلصك برج حوك حجك وتوتر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى بلام دبكان يان جواز ثم ذكر العلة لكون قلوبهم شتى مدرك أن بارشا بارشا جاوز بقوله ذلك بأنهم قوم لا يعقلون أمريكا وأنا قوم يكن تيناك قوم يكن كعقلا بكار ناهينا تيجيش نين بكار ناهينا أو يكوا مصلحتي تداهية أو أنجامتها ويكوا أنا راحتي نيكا ولا شك أن داء ضعف العقل أن داء ضعف العقل الذي يصيبه فيضعفه عن إدراك الحقائق قماني تدانية أو دردا كبتل العوازي عقل أويك توشي أبيت أو كات عقلك العوازي بي حسب حقيقتك أنك وتمييز الحق من الباطل حق وبطال هيك جاناك والنافع من الضار هو يسود بخشة لزيان بخش نادو أن جاي كاتو والحسن من القبيح لا دواء له إلا إنارته بنور الوحي هيك شعر السنة كيشنية إلا أودلا كتاريك بوا لا رناك نوي بوا أبيت بنور الوحي يعني الكتاب والسنة لأن نور الوحي يحيا به من كان ميتا القرآن والسنة وكاري زندو بنوي بي زندو أبيت أو هنيك ومردون هنيك دليان مردوه وعملاش زندون ويضيء الطريق للمتمسك به قرآن والسنة ريقر ناك أكاتوا بوكسانيك وشين قرآن والسنة بكون براستي كدوي بيا بكن فيريه الحق حقا والباطل باطلا حق يوكو حقك بين شاندات بتعليش وكو بتعلق إخوي نك حقي لك ذا بتعلق بتعلي لك ذا حق والنافع نافعا والضار الضار قال تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كسانك مردوب يعني دلي عن مردوب مردوب بكفر بشرك بتاوان فأحييناه زندو ما كدوا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس الأنعام آدي صدوسته قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يمرحموا مسلمانا بهمنا وجاوا زكان يا نوا بروباغندا او كان كيمش القران والسنه كيف باش صحابه رزقنا الشكر على السنه كتب بو اوان يكبون بو اوان يكني ديار كاويكا او تي قران والسنه بروباغندا لا يزوري نخوك والله ليس صحابه رزقنا حقيقه بو واعتصموا بحبل الله جميعا يعني حبل مثل القرآن والسنة هرموتا ويتشبيك له بحبل وحبل بوبا قوتيه تبتي آية ذلك إلى بيلي بيسي بشيه بيسي بحبلك إن هذا سبيناك بشيكي تناتواني أو كدر بيني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فتبه هذا كانوا اعتصام وتفرق جنبه واذكروا نعمة الله عليكم بيل بكنوا كنعمة خواهي قرمي لبان زورة بسر يو وبصحاب رزاي خالب إذ كنتم أعداء كأيوه بيشتر دجمن بون أوسو خزرج بو ما وزيات الله صدو بيست صال ليكتري أنا كشت ودو هو زي قرنا قريشا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم هاي قرم يهربان دلكاني كربيك بهوي تشي وبهو إسلامك وكا إسلام هاد لو يكب يغاصم شو مدينة شي كرقا مزقود يدروس كرت دواي أوا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار برايتي لنوانا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا يوبون ببرا بهو أو نعمتي خواهي رمي ربانا كبليتي الإسلام بليتي لا فأصبحتم بنعمته يعني نعمتي اعتصام بحبل الله وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ايو بيشتر لسل يواري چون ناو آگر بول فايتي تانا كشت بس هاتشي لست الدنيا فانقذكم منها يعني اگر بوشي وابونايا او بيقومان جهنم جهبتان بكافرين مردانا فاخوة يرومي ربان ايو رزقار كرت ايو هنايا در لو شعري جهنما بشيب إيمان كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أبو شيوية ويقولون ميربان روني أكاتبوا إيو آياتكاني لعلكم تهتدون حتى إيوش هداية ورقلن وآياتنا هداية علم بويكا بزانا شارة سري أو كيشا بريتيا لا شون كوتينيكي راست راس بيت وإخلاص بيت وتوكل بيلا سرخوا با شون كوتيني قرآن وسنة وهدايتي عمليش هذا هدايتي يكم كهدايتي علمة نيتكبو خوابه و راس بيت راس بكات توكلي لسر خواه بيت وقيرو ميربان هدايتي دوهمي شبيئة بخشا كبدل هدايتي توفيق وحتى يرمتي أدات كاري بو أسانكات وسري أخات بو أوي كواكر دوي بيبكات يكم أبي ببيت أنزل دوه مكابي كهدايتي علم وهدايتي عمل أيش بيوسى لسنيتي كسك سوى آل عمران آدي صدوسي أضوع البيان برجيسي لا بري بنجاو دعي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.